بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فهجور الأوحال وصعاد في السماء، فهجور الأوحال وصعاد في السماء. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء. لن ترى يوما ونجمك ونجمك آفيل، فارفع الرايات وامضي وامضي قدما، اسرد القنديل واشعل همة، واركب الأهوال مهما أظلما، ترتقي بالعزم دوما، شامة في الناس رمزا، فارتقي في العزم دوما، شامة في الناس رمزا، فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء. فارتقي في الخير وارقى أفقا، وارقى أفقا، من يوم المجد يجري أدمعا، تحت جنح الليل ليلا معتما، من يروم المجد يجري أدمعا، تحت جنح الليل ليلا معتما، أو يثير النقع في وجه العدا، في وجه العدا، للجنات سحرا محكما. فارتقي في العزم دوما وكن شامة في الناس رمزا ملهما، فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم وقدم أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فطبتم وطاب الشرف وتبوأت من الجنة منزلا، مشرف بمرور حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم اذا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحبتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده، فنسال الله ان نكون من هؤلاء. انتم مدعوون اليوم باذن الله تبارك وتعالى لحضور حفل من احفاد واحتفالات المسلمين الذين يحتفلون فيها بشباب وفتيات الاسلام الذين تربوا في بيوت نشأت في طاعه الله تبارك وتعالى، مع عقد زفاف اخينا معاويه بن الحسين على كلمه فاضل شيخنا الشيخ عبد النعم عبد الهادي حفظه الله تبارك وتعالى، ونسال الله عز وجل ان يجعل حفلهما خير حفل، وان يبارك في العروسين، وان يبارك عليهما، وان يجمع بينهما في خير. واول ما نبدا به حفلنا كلام ربنا

لا يشهد بلسانه بل بلسان حاله، ويبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. وكلا يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فالكل يدعي محبة الله حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وأكذبه الله عز وجل في ذلك فقال قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فلا بد أن نسأل أنفسنا عن العلامات، لا تخدعن فللحبيب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله، ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. فلا بد أن نسأل أنفسنا عن العلامات، ولا شك أن هذه العلامات موجودة في الكتاب وفي السنة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فليست العبرة في أنك تحب الله فالكل يحب الله عز وجل، ولكن العبرة في أن يحبك الله يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أربعة علامات من علامات محبة الله عز وجل، الذل على المؤمنين كما قال عز وجل مادحا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في وصف الصحابة الكرام وهم سادات المؤمنين وأفضل المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم. فتجد المؤمن في غاية الذل على إخوانه المؤمنين وفي غاية الشدة على الكافرين، بخلاف المنافقين الذين هم في غاية الشدة على المؤمنين وفي غاية الذل والصغار مع الكافرين. فالعلامة الأولى ذلة على المؤمنين كما ورد في بعض الكتب الإلهية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال، فهو ضحوك مع إخوان ومع أتباع من المؤمنين قتال للكافرين. ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لأنه بذل النفس والمال من أجل إعزاز دين الله عز وجل. فلا شك أن هذه العلامات كانت واضحة جدا في الصحابة رضي الله عنهم الذين بذلوا المهج والأموال وسالت دماؤهم يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعون راية لا إله إلا الله. ما رؤيت آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما رؤيت في الجيل الأول؟ كان في التابعين عباد وزهاد كما قال ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر حج وعمرة وأكثر ذكرا وصلاة وصيام، قال ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. الصحابة سبق بالأحوال الإيمانية وبحبهم لله عز وجل وبحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لم تتكرر آيات البذل والتضحية التي كانت في الجيل الأول في جيل من أجيال الأمة. عمير بن الحمام يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول بخ بخ يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال ما حملك على قولك بخ بخ؟ فقال يا رسول الله والله لا لي شيء إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال فأنت من أهلها. يقين بوعد الله عز وجل وبوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخرج تمرات من قرنه يأكلهن ثم رمى بالتمرات وقال إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وأخذ يقاتل حتى قتل. وهذا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة يقتحم على فرس له شقراء وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها. ويعقد فرسه وكان أول من عقر في الإسلام ويقاتل حتى يقتل رضي الله عنه. البراء بن مالك رضي الله عنه كان عمر يقول لا تؤمروا فإنه مهلكة، لا تؤمروا على سريع فإنه مهلكة لشدة جرأته وشجاعته. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. روى الحاكم في المستدرك أن البراء لقى زحفا فقال يا براء أقسم على ربك، فقال أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم. ويروى أن البراء لقى زحفا آخر فقالوا يا براء أقسم على ربك، فقال أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبيك، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء رضي الله عنه. في غزوة اليمامة في مع المرتدين من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، فطلب البراء من إخوانه أن يضعوه على ترس وأن يحملوه على سنة الرماح وأن يلقوه عليه فيقاتل جيشا وصفه الله عز وجل بقوله: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فالمفسرون على أن هذا الجيش هو جيش مسيلمة الكذاب، فهو قاتل هذا الجيش وحده، ألقوه عليهم يعني من فوق سور الحديقة وأخذ يقاتلهم حتى فتح باب الحديقة ودخل المسلمون يقتلون في المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة فقتلوه. هذه الآيات وهذا البذل وهذه التضحية نتيجة اليقين بالآخرة والصدق والمحبة لله عز وجل. فما رؤية هذه الآيات في جيل من أجيال الأمة كما وجدت في الجيل الأول، رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيوكل به بعض أصحابه ثم يغنم شيئا من الغنائم ويقسم ويقسم له فيذهبون له بقسمه فيذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. فقال: والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا وأشار إلى حلقي فأموت فأدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يصدق الله يصدق. لو كان صدق الرجل 50% لأتاه سهم في أي مكان في بدنه، ولكن يأتيه السهم حيث أشار صدق 100%. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. فقال: صدق الله فصدق. فهذه الآيات لم توجد في جيل من أجيال الأمة. رجل شهده أبو موسى الأشعري وسمع أبا موسى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فيستثبت من الخبر يقول له: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: نعم. فذهب إلى إخوانه وكسر جفن سيفه وقال: أقرأ عليكم السلام، ثم استل سيفه وظل يقاتل حتى قتل. هذه آيات المحبة، علامات محبة الله عز وجل. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. علامة رابعة: الإنسان لا يخاف في الله عز وجل لومة لائم، يجهر بالحق، وإذا لم يجهر أهل الحق بالحق فكيف ينتصر الحق وكيف تعلو راية الحق إذا كان أهل الحق لا يجرؤون ولا يكون على أن يجهروا بكلمة الحق. فكل إنسان يعتلي المنابر أو يظهر في الفضائيات عليه أن يجهر بكلمة الحق، فإن هذه علامة من علامات محبة الله. من علامات محبة الله الغيرة لله عز وجل: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. إنسان إذا رأى المحرمات وإذا رأى انتهاك الحرمات يغار لله عز وجل، والغيرة هي حرارة الإيمان وهي حياة القلب. من علامات محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي أن اتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله عز وجل. ثم هذا الاتباع يزيد في محبة الله عز وجل: يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالاتباع علامة. قال بعض الصحابة: نحن نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة فنزلت: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله، أي هذا الاتباع أيضا يورث محبة الله عز وجل للعبد. من علامات محبة الله أن تحب القرآن، كما قال ابن مسعود: من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. لو أتاك يعني خطاب من حبيب يعني غائب، لو استطعت أن تقرأ ما بين السطور لفعلت، وتجعل الكتاب في جيبك كل فترة تخرج الكتاب، فالقرآن كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود يعني في سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا واتبعوا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: حسبه. فنظر ابن مسعود إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. محبة القرآن، إنسان يشتاق للقرآن ويحب أن يتلو القرآن وأن يسمع القرآن، كلما وجد فرصة يأكل وهو ينام وهو يريح بدنه في فترة الاسترخاء يسمع القرآن، وفي السيارة وفي الطريق، فهذه علامة من علامات محبة الله، وأيضا تورث محبة الله عز وجل. محبة الكعبة، لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وقال وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. أيضا محبة المساجد، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد مثل المصباح ونجف في المسجد، حتى لو فرق المسجد ببدنه فهو يحن إلى المسجد ويشتاق إلى المسجد ويحب أن يلازم المسجد. من علامات محبة الله أن تحب الخلوة، لأن العبد إذا أحب أحدا أحب أن يخلو به، وإذا خلا أنس بالله وسعد بالله عز وجل واستغنى بذكره عن ذكر من سواه وبطاعته عن طاعة من سواه. قال بعضهم اعتزال العامة مروءة تامة، وقالوا من علامات وقالوا الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، إنسان إذا كان فاضلا في نفسه محبا لله عز وجل فهو يحب الخلوة ويأنس بالخلوة. وقيل لأحدهم ألا تستوحش وحدك، قال كيف ذلك هو يقول أنا جليس من ذكرني. فنسأل الله تعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الكريم في رجزاته على ما بين علامات محبة الإنسان لله تبارك وتعالى ومن علامات محبة ربنا تبارك وتعالى، وكما قال القائل يعني الدعاوى اذا لم يقم عليها اصحابها الادله والبراهين فاهلها واصحابها الهيام. ايها الاخوه الاحباب، يا رب انزل القران حمدا بكل جوارحه وجنانه، يا رب صل على النبي محمد وعلى صحابه بيعه الرضوان والال والصحب الكرام جميعهم، ثم السلام عليكم ورضواني. وبعد هذا الله موتنا موزونا اتى في مدح اهل العلم في اوطانه المقتدون لمنهج السلف الذي اوصاه المبعوث بالقران، فقال هدي ثم هدي صلى به عضوا عليه اواجه الاسنان، حتى اذا افترقوا الى الفرق التي ترقوا على السبعين بعد اثنان، فاقبض على نهج الصحابه انه كالفضل منك على نظر نيران، سلفية هي نهج صحبة أحمد الحق به من بعدهم قرنان. فمع العالم ممن اختفى منهج السلف الصالح الذي أوصى به المبعوث بالقرآن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يدعو إلى هديه ويتمسك به ويدل الناس ويرشدهم عليه، مع سلفي من السلفيين ووارث من ورثة ميراث النبوة مع شيخنا الكبير الشيخ سعيد عبد العظيم فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. هذه الكلمات المباركات التي سمعناها من فضيلة الشيخ أحمد فريد تلقي بظلالها على التحجير الواسع الذي يفعله البعض، وخصوصا نحن بصدد الانتخابات وهي بدورها تلقي بظلالها على الكل وتستدعي عدة وقفات، وإلا فالإنسان في حله وتحاله في نقضه وإبرامه في وصله وهجره، المفترض والمتصور أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. والإنسان عندما يكون في رحلة كرحلة الحج ويعاين شرف الزمان وشرف المكان وشرف الأشخاص، ثم ينتقل هذه الانتقالة الواسعة لابد وأن يتحسس البول الشاسع، بمعنى أن الأشخاص وكلهم مطيع لله متلبس بفريضة الحج يلبي بلسان الحال قبل المقال أن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تتجاوب الأقدام مع الكون من حولهم، ومع هذا النداء العلوي أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق، حرمة الزمان شهر ذي الحجة أحد الأشهر الحرم وشهر من أشهر الحج، حرمة المكان أشرف البقاع البيت الذي تجلت من كل زخرف وزينة، ودت الخلائق لو بذلت المهج لو صارت على رؤوسها بلوغا لبيت الله الحرام، حرمة الأشخاص لنا ابن عباس رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أيام سرعان ما انقضت، ثم ينزل الإنسان فيجد الانتخابات الصاخبة، الشوارع مملوءة باللافتات ونحو ذلك للرجال والنساء بلا شك، منهم الصالح والطالح، منهم البر والفاجر، منهم المحسن والمسيء، منهم من يعمل لجيبه ولمصلحة نفسه الضيقة، ومنهم على الأقل من يتمنى خدمة دينه، خدمة الخلق، يريد أن يعلي كلمة الله تبارك وتعالى. ولا يستوي أبدا من أحسن وله مع من أساء، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، ولكن تبقى عدة مسائل لا تستدعي حتى الإشارة ولو على جهة الإجمال والاختصار. من جملة ذلك البعض ضيق الأفق عندما يحدد واسعا ويقول خيار استراتيجي لانتخابات الحل الوحيد للتغيير، هذا ضيق أفق، ضيق أفق. وإلا فأنتم سمعتم كلمات وآيات بينات دالة على قيمة الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، سمعتم معاني ببساطة شديدة تتحدث وتتكلم عن أسباب محبة الله جل وعلا للخلق وللعباد، صدق المتابعة ونحو محبة المساجد، محبة الجهر، أسباب كثيرة جدا. ولكن البعض كما ذكرنا ضيق الأفق، ضيق الصدر، كلما سلك مسلكا وكأنه المسلك الذي لا قبله ولا بعده، هذا تحجيب واسع، وهذا له شواهد كثيرة جدا. من دخل مثلا في السلام مع اليهود يقولون الخيار الاستراتيجي الخيار الوحيد، الخيار الوحيد مشكلة، ماذا سيصنعون مثلا وخصوصا في آخر الزمان، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فأقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي من خلفي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نصدق من؟ نصدق هؤلاء الذين اعتبروا السلام خيار استراتيجي وخيار وحيد وخيار وخيار، أم نصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ نفس القضية، الشواهد كثيرة جدا، الشواهد كثيرة جدا. البعض مثلا أطفال الحجارة يقولوا الانتفاضة الخيار الوحيد، الخيار الاستراتيجي، لا داعي، لا داعي لضيق الأفق، لا داعي لتحجير الواسع، أنت حتدخل نفسك وغيرك في دائرة الحرج. إذا كانت الشريعة وسعت واسع، لماذا تضيق أنت؟ لماذا؟ وإلا في أوروبا مكان الدعوة صالحة، دعوة غير بها ربنا تبارك وتعالى البلاد والعباد، فتأتي أنت وتقول الانتخابات الخيار الآن مسألة حياة أو موت. لماذا؟ لماذا؟ قل والله ما أسلم. لا ربما تم تقديره. قل وسيلة. أما أن تحدد الواسع هذا مرفوض. هذا مرفوض. أنا أتذكر دوما وخصوصا الأيام لها ظلال وحديث عهد برجوع كيف عمرت السعودية، كيف صارت مهو الأفئدة بتكنولوجيا زراعية بميكان بأسلوب أساليب عصرية استحداثوا ورسموا خرائط ونحو دال أبدا. تقول دعوة رجل صالح لا أكثر ولا أقل، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عملت السعودية صارت ما هو الأفئدة. انظر بدعوة رجل صالح لا بأكثر ولا بأقل. تقول الدعاء الصحيح المؤمن سلاح تهون أنت من شأنك كيف؟ والرب جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا تحجر واسعة، لا تدخل نفسك والدنيا في حارة ضيقة، لا داعي. شريعة واسعة واسعة. أما التعبيرات الفلسفية الخيار الاستراتيجي والخيار الوحيد والحل الأوحد هذا تهريج، يعني لا داعي له، لا داعي له. نستأثر من الصين ومن الهند الفواكه وغير الفواكه، خضروات لا ربما صارت بتصل اليوم كانت تصل السعودية ولا تصل إلى مصر. عندنا نهر نيل وعندنا الفلاحين وميكانة زراعية، كيف ده بلد عبارة عن كتلة صخور، حر شديد جدا. الناس ودوا لو بذل مهج، لو ساروا على رؤوسهم باللغة لبيت الله الحرام يؤمر بالأذان فيكون تكون الإجابة. أمر غاية في الغرابة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. ما الذي يسمع؟ ما الذي يجيب؟ الرب قدير، لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين، والشوائد أكثر من أن تحصى أكثر. والوقت طبعا لا يتسع، وإلا فالواحد يريد أن يقتصر وينصرف. الشوائد كثيرة جدا. محمد بن واسع كمجاب الدعوة إذا رفع أصبعه في الغزو استبشر القادة، استبشر إذا رفع أصبعه في الغزو يدعو استبشر القادة. ليه؟ مجاب دعوة. فالمسألة لا تحتمل تحجير الواسع. كل ما واحد يخرج بمسألة أو بمسلك يريد جرجرة الخلق وده الخيار الاستراتيجي والحل الوحيد، لا أبدا، لا داعي. والحل الوحيد أنت لما تنظر، يعني أنا كنت أتكلم اليوم ولا أدري الإحصائية، وإلا ف يعني كمية نقود أنفقت، تقول كل واحد كان بينفق بالملايين من الناخبين أو المرشحين ملايين. اليوم أسمع الإحصاء 10 مليار أنفقت على الانتخابات. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنا لله وإنا إليه، لابد أن تسترجع 10 مليار. كم تحل من مشاكل، كم تقضي من حاجات، كله على الدعاية وعلى الانتخابات. وانتخبوا فلان هو اللي حيقضي حاجاتكم وفلان، مسائل غاية في الغراب. وانظر أنا أتخيل وأتأمل لو الأصوات التي ارتفعت، الصخب والضجيج، الشوارع التي امتلأت دعايات ولافتات وإعلانات، شغل بالليل وبالنهار، حركة وسط الجماهير ونحو ذلك، وسائل الإعلام كلها مستنفرة. هذا الاستنفار، تخيل هذا التجيش، تخيل لو تم لإعلاء كلمة الله في الأرض، لتعبيد الدنيا بدين الله ماذا يكون الحال والشأن؟ أنا والله وأنا أتأمل أقول سبحان الله في طاقات مكبوتة ومكنونة، تخيل لو أطلقت من عقالها الناس مع قروش من الممكن أن تفيقها في الانتخابات 10 مليار. هذه الإحصاء فيما أنفق، هم لا يحصون ما ينفق على وسائل الإعلام، إذاعة وتلفزيون وقنوات فضائية وساعات بث وصحافة وجرائد ومجلات. ده أنت حتضيف للعشرة مليار على الأقل 10 مليار أخرى الساعات التي استهلكها. تخيل الكلمات هذه، افتح أي جريدة من أول صفحة لما الأكل صفحة لن تجد إلا حديثا عن الانتخابات حديثا. أنا وأنا أتأمل أقول سبحان الله، ما تخيل هذه الصفحات وهذه الكلمات وهذه المليارات انفقت على تعبيد الدنيا بدين الله، متابعة لمنهج الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تخيل لو المسألة هكذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تخيل هذه المليارات في مقدورنا، ده احنا كنا بنعاني وخصوصا كبار السن لعلهم يتذكرون، كل فترة كل 56 عام الضباط عام الحسم كل شوية أيام، وكأنه في مشروع قومي جماهيري يقول لك رأي عام، بث وخلق رأي عام جماهيري، ممكن يكون حول أغنية أو حول مباراة، والناس يستنفروا الكبير والصغير والرجل والمرأة والكل، لا حديث له إلا على هذه القضية. شحزئما هل من الممكن كمسلمين عندنا حب لله ولدين الله، وسمعتم عن الغيرة على حرمات الله، إن الإنسان تكون تعويضه جيش الأمة حياته قبل غيره تقول لله تبارك وتعالى، هل من ممكن؟ تقول ممكن. خذ الشاهد، خذ الدرس، خذ الدرس من الانتخابات، خذ الدرس من تخيل لو دين تحمله أمة ما من عقيدة إلا ولها نظام، إلا ولها نظام. فتخيل لو المسألة هكذا واستنفرت الأمة للدعوة والتعبير وردها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصار هذا الأمر وحديث القاسي والداني، ممكن تجد استجابة. أي والله، أي والله. تخيل لو ركزنا على قضية زي الصلاة الزكاة، هات أي قضية، نبذ الشركيات والكفريات، ممكن نجد استجابة عالية جدا، عالية، واعتبره مشروع. شحذ همة، تجيش للأمة، سمه ما شئت، سمه ما شئت. كما ذكرت لك وأنا أتأمل وأشاهد اللافتات، ما الذي حدث؟ ده بعض بيعتبر هذه ليس لا يصح أن يطلق عليها انتخابات لأنها محسومة سلفا، محسومة سلفا ومسبقا ومسبقا، ناهيك طبعا عن أشياء لابد أن استخدم مطاوي وما مطاوي، تحزيب الأمة وتقطيع ما أمر الله به أن يوصل على النحو المشاهد، اللي أخرج لخط غرب، ده خط غرب الآن سيوة وسلوم ومطروح بيعاني من مسألتين اليوم، من قضية بعد ما ظهرت الدعوة ولله الحمد والمنة، وإخواننا استطاعوا القضاء على الأشياء التي كانت مشتهرة وشائعة، شريعة أولاد علي الأبيض وعلي الأحمر، صحيح الكل رضي بحكم الله تبارك وتعالى، وصارت الشريعة مطلب الجميع والكل اندرج تحت تحت اللواء، والإخوة في القبيلة هذه والقبيلة تلك، الكل صار على نمط واحد وعلى نسق واحد ودعوة واحد. اليوم وبسبب الانتخابات ما الذي يحدث؟ حنحس شك. لو استجبنا ده نوع مش من الشر، لا ده كاس. كيف؟ ما تعال اختار ابن هذه القبيلة، القبيلة الأخرى، لأن القضية لم تعد قضية دعوة ودين. وأنت عندما تدعو أنت سلم عن المعارضة، الدعوة يعم نفعها ضررها على شخصك لو حدث الضرر، لو حدث الضرر. إنما مع انتخابات ما القبيلة هذه ترشح ابنها، القبيلة تلك ترشح ابنها فلان. طب والله إذا أنا لو حتى أيدت فلان الفلاني أدخل نفسي أنا في مسألة أنا في غنى عنها، أنا سلم عن المعارضة، أنا أقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا ينازعني أحد، لم أتطلع أنا لا لمنصب ولا لجاه ولا لغير ذلك ولا قروش فلان ولا علان، ولكن متى تم الاختيار وصار التعزير على مثل هذا انقسمنا، حدث انشطار. والبعد الثاني اليوم اللي دفع به عنصر النساء، على بد من معرفة الأرضية، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، خط غرب صورته تسمح بعنصر النساء يدخل انتخابات. البلوى الثانية، هذه البلوى الثانية، حتجد عنصر نسائي امرأة والقبيلة الفلانية دعف عد ابناتها، مشاكل تحتاج نوع من الانتباه. أيضا لو الإنسان تابع وطالع وعبر سنين طوال، كان حتى الشيوعيين، ما هو ده تاريخ على الأقل ربع قرن من زمان، كان من جملة القواسم المشتركة عند الوفديين والوطني والقومي والشيوعي مسألة تطبيق الشريعة مسألة سالمة عن المعارضة. اليوم في تحالف ضد الشريعة، مشكلة، هذه مشكلة، مآسي بكل معاني الكلمة، تحالف ضد الشريعة بعدما كانت الشريعة القاسم المشترك، القاسم المشترك لدى الكل. وحتى كانت استفتاءات لعل كبار السن يتذكرون هذه المعاني، كل 5 سنوات استفتاء لتطبيق الشريعة، الكل يقول تطبيق الشريعة وإن كان شرع الله لا يعرض على آراء البشر. أنزله ربنا لينذر من كان حيا، حاكم ومحكوم لابد وأن ينزل على أمر الله لا يعرى على عقول البشر، أتقبل شرع الله أم ترفضه، أتحتكم لدين الله أم لا، ربنا حرم الخمر، أسألك أنا ما رأيك في القضية، لا يمكن، هذا لا يمكن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحاصل اليوم وبعد ما تكون عندك سنوات طوال على الأقل ربع قرن، صارت قضية تطبيق الشريعة وفي تحالف ضدها الآن، مشكلة. وتسمع عن الدولة المدنية وهؤلاء، يعني لو كانت عبارات الظلامية والربحية والتخلف، هؤلاء أحرى بهذه الألقاب، من أين استورد مصطلح الدولة المدنية؟ لا ناقة لنا ولا جمل في ذلك، ربنا تبارك وتعالى أمر، والواجب علينا أن نكون سمعنا وأطعنا، فالأمر أمر والحكم حكم، والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وليس لنا إلا أن نكون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا، فصارت تحالفات ضد الشريعة وللأسف الشديد. وأنت تقول لو خرج ذلك من الشيوع لا بأس، أسأل معلومة، لا أبدا. ده اليوم، وهذا هو الاستدراج اللي لابد من الانتباه له، أن حتى بعض الطيبين ممن يتوسم فيهم الصلاح لما دخلوا بدأ من أن يغيروا تغير. أنا بالأمس لا أقول من شهر، أنا من ساعة ما رجع وأنا أتابع وأطالع الأحداث وكيف تسير الأمور، صفحة كاملة لواحد مسؤول عن الانتخابات والمفترى والملتحي ونحو ذلك، وأقرأ وأطالع له. لو قلت لك وأقسم بالله وأنا أدقق لم يذكر كلمة الإسلام، انظر لم يذكر كلمة شرع ولا دين ولا آية ولا حديث. أذن العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول ربنا: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الدعوة سالمة عن المعارضة، والله الحمد لله من نفعها عام مضراتها على الشخص. أنا أقول ما يخلصني من الله تبارك وتعالى، والمفترض والمتصور ونحسن الظن بلا شك ونقدر النوايا الطيبة لأهلها، ولكن لما تصبح القضية أن الإنسان إذا ما دخل تغير هو أو صار الإسلام وكأنه بطح على الدماغ، سبة وتهمة لا تكاد. يعني أنا أتابع والله الحمد وأطالع عبر سنوات، لا أقول ده هذه الصفحة الأخيرة أو الجريدة الأخيرة التي قرأتها لم أقرأ فيها كلمة إسلام، لم أقرأ فيها آية حديث، لم أقرأ فيها معنى يمت للإسلام بصلة. هذه مأساة في حد ذاتي، وأنا أتحدى أن يأتي من يخالف في ذلك. لربما كان الحوار فيما بيننا وبين بعضنا البعض نصر الشريعة ونحو ده، أما الحوار على الملأ سيأخذ صبغة أخرى كما ذكرنا، ما لا يليق. وإلا فأنا أقرأ لا أجد إلا الحديث عن الديمقراطية الحقيقية، الحديث عن الدولة المدنية. إيه الدولة المدنية؟ هذه مصطلحات استوردوها من الغرب، فصل الدين عن الدولة ودعم لقيصر لقيصر وما لله لله. لا عندنا، أقول بكل وضوح، عبارة الخلافة والحكم أمر موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا، تنصبغ الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى. كانت الآية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فصل الدين عن السياسة أقصر طريق إلى الكفر، أقصر طريق إلى الكفر، فالسياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والحرب كله لا بد وأن ينصبغ بدين الله تبارك وتعالى. أنذركم به ومن بلغ. فالقضية أن يدخل الناس لا تكاد تسمع كلمة إسلام مثلا، لا تسمع من يذكر بالله. أنا أقول الهمس بالدعوة ولو على جهة الدعوة الفردية كما يعبر البعض ويقول: أبرك من ملء الأرض مجالس لا يذكر فيها اسم الله جل وعلا، أو مجالس يصد فيها عن سبيل الله تبارك وتعالى. أنت حتى وإن كانت النية طيبة، ما أنا أرجو لك صحة العمل، أدخل. ما هذا أجازه البعض صحيح، تكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، ولكن أن تصبح أشبه بالركلام ديكور مثلا، ما الغرض؟ ما الفائدة؟ المجرم من وراء ذلك. ثم عندما تحجر الواسع ولا داعي لذلك وصنع التملقات لا كل التي يفعلها فلان، لا، مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة جميع الوجوه. ما تعالى عزائم غير عزائم ونفقات وغير النفقات ونحو ذلك. الرجل أدرك قيمة البطاقة الانتخابية استخرجها ونسيها ثم في آونة كهذه وجد قيمة البطاقة نهالت عليه العروض السخية، هذا يدفع له 10,000 وبعد الانتخاب 10,000 أخرى، لا تعالى خذ الثلاجة، لا ده كميات اللحم ونحو، نهالت عليه العروض السخية. ثم وكأن الحكاية فيها نوع من الطرفة أن الرجل لما حيذهب حيترك البطاقة خاوية ونحو ذلك، إرضاء لضميره، إرضاء لضميره. لما تتأمل كما ذكرنا الدعوة سالمة عن المعارضة والتملقات ما نحتاجها، وخصوصا إذا ما نسب صاحبها لنفاق ونحو ذلك، يعيش بوجهين، شغل ابتزال غير مقبول وغير مستساغ، ما الداعي له؟ أنا أخلص العمل لله تبارك وتعالى، والله تيسر لي الدخول سأقول لهم أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، طبقوا شرع الله جل وعلا. ده أنا إذا ما دخلت والله لم يتيسر لي ذلك، فمسألت حتى خدمة الناس، والبعض بينفق ملايين، أنت بتنفق ملايين عشان تخدم الناس إزاي؟ ازاي؟ وحتى خدمة الناس لابد من خلال مجلس فزين العابدين، كلا ربما حمل الأثقال على ظهري لإيصالها للخلق. ما زين العابدين انقطعت الأطعمة، ما علموا بأن زين العابدين هو الذي كان يوصيلها إلا عند وفاته، عند وفاته والله خدمة خلق وتفريج كربات وقضاء حاجات. المسألة ما تحتمل ورطة كهذه الورطة، ما تحتمل ممكن أن يتيح دعوة نفس القضية. ما هو مازال الدعوة صاحب ياسين دعوة مباركة، رجل مغمور غير مشهور، سيأتي من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، دعوة مباركة. أنا أقول لك الهمس، الهمس في أذن واحد، حتى لو دعوة فردية، حتى لو دعوة، لا أقول دعوة جماهيرية ودعوة عامة الملايين وفضائيات وغير، لا، أبرك من ملء الأرض مجالس لا يحتكم فيها لشرع الله، يصد فيها عن سبيل الله، لا يذكر فيها اسم الله. هات لمجلس مثلا ذكر فيه ربنا جل وعلا، مثلا قالوا حكم الله في المسألة الفلانية كذا وكذا، الكل وكأنه يتورق هاته. هذه مسألة، هل هذه الطريقة المدفوعة؟ إن الإنسان لا يتكلم بكلمة الإسلام الواضحة، لا، ده أنا هنا ضعيف، جمع على قادري وأنا على قادري، لا بأس بأبأ، ولكن أتكلم، أنا أتكلم بما يخلصني من الله، أبلغ ساحتي، أخلص رقباتي، أصنع كصنع صاحب ياسين. لم يدخل مجلسا، لم يدخل مجلسا، ولكن كانت الكلمة مباركة عبر مئات السنين، ملايين البشر كل يحفظها عن ظهر قلب، كل يتأسى بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دار ندوة وغير دار ندوة، وعرض عليه صلوات الله وسلامه عليك ملك وغير ملك، وكان بيدعو بيصعد على الصفا، أي رب الرجال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعرض نفسه على وفود الحديد، ومات يوم مات وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فأنا كما ذكرت لما أتأمل التجيش للأمة، يا ليتكم والله، ما هو حكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. انظر، هل من الممكن أن أنت تجيش الأمة لتعبيدها بدين الله؟ أن أنت تستخرج المليارات، 10 مليار انفقت على الانتخابات كما ذكرت، كلمات وأصوات ضحك، رجال ونساء وشغل للنهار، لابد أن تغار. أنا لو سألتك الآن ما الذي تبذله لدعواتك؟ ربع ساعة ونصف ساعة بعد ما ترجع من العمل وتتغدى وتنام شويتين وتنام، هتحرك لستار الناس الطيبة دول الدعاء ناس ملتزمة، أتحرك اللسان ربع ساعة ونصف ساعة، تعال استخرج شيء لدعوة. قد لا تجد، قد لا تجد، ده واقع واقع. ولكن الانتخابات 10 مليار صحف تجيش لأمة. أنا والله وأنا أشاهد وأنا نازل من المطار مشهد وكأن الإنسان وكأن الذاكرة بترد للإنسان، ما لو استخدم هذا التجيش لاستنفار في دعوة الأمة، في تعبيدها بدين، والله أقسم لك بالله نأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، نرضي ربنا جل في علاه، نسعد في العادل والآدل. فخذ الدرس، إن لم تأخذه من كتاب وسنة نأخذ الدرس مما يحدث من حولنا، وإلا فأنت تدعو ربك أن يجعل صمتك ذكرى ونطقك ذكرى ونظرك عبرة. وبارك الله للعروس وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. فأراد أن يذهب إلى الحبشة الله عنه الإسلام، فجاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. وكان مما عرفه في جاهليته بلاد الحبشة وبلاد مصر، وكان يعرف ضوء هذه البلاد وأخذ الجغرافية على البلاد التي حولها، ومن ثم تفضل مصر الإسلام ليحلو يعني يحلو الإسلام إلى هذه البلاد، وقد كان تصور الله عنه فاتحا لمصر. ويمكنك أن تقول أنه فتح مصر الدنيا، لأنه عندما دخل الإسلام إلى مصر انتشر في شمال أفريقيا وفي وسطها، ثم انتقل إلى أوروبا وإلى الأندلس، وانتزع يعني قوة التاج الروماني في ذلك الوقت منه تلك البلاد التي كانت سدة زاد للإمبراطورية الرومانية، وما زال الروم يبقون إلى اليوم مصر التي انتزعها منهم عمرو بن طارق كما بدوا قبل ذلك الأندلس. وقد انتزع الأندلس عندما أثروا داخلها الخلافات الداخلية وفجروها من الداخل، وحرضوا أهل الذمة فيها على نقض العهد، وأثروا العداوة والبغضاء بين العرب والبربر الذين كانوا إخوانا عندما فتحوا الأندلس أول مرة، ثم هم يكملون التجربة على مدار ستة قرون وثلاث سنوات. الأندلس الآن قطرا بعد تغيير الأوضاع على الداخل ثم الغزو من الخارج، نجحوا في الأندلس، وهذا النجاح لا يدريهم بتكرار التصريح. وأحفاد عمر رضي الله عنه كان هناك أجيال كانت على طريقته في حمل الإسلام حتى انتشر كما ذكرنا، ثم جاء أجيال قصار حتى عن تبع المسلمين حتى خلق معظم بلاد افريقيا ذات الاولويه المسلمه ومنها اثيوبيا يحكمها الكفار، وحتى صار هؤلاء الكفار يهددون البلاد التي فتحها عمرو رضي الله عنه ان يقطعوا عنها المياه فيكون جزء من التهديد الخارجي الواضح التهديد الداخلي الواضح الى كل هذه الاطماع التي لم تهدا يوما منذ أن انتزع منهم عمرو رضي الله عنه. وهذا مما يجعل ويلقي المسؤولية الكبيرة على أحفاد عمرو رضي الله عنه أن يعرفوا له قدرة وأن يعرفوا الطريقة التي كان بها فاتحة، وكان من قبله ومن بعده من هذه الأحجار الخيرية نصرا لدين الله تبارك وتعالى. نحن نهنئ إخواننا ونشارككم هذه الفرحة و نقوم بشيء من حقهم، ولكن علينا أيضا أن نتذكر حق هؤلاء الذين أسهل لنا أعظم معروف في الله تبارك وتعالى ممن شارك ويهنئ إخوانه في هذه المناسبة فضيلة شيخنا الشيخ ياسر إبراهيم عبد الله فضيلة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للزوجين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. الزواج عصمة من أخطر أنواع الشهوات تأثيرًا في الإنسان، أو شهوة من أخطر الشهوات وهي شهوة النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هزيمة أمة من الأمم أمام أعدائها مرتبط ارتباطا وثيقا بهزيمتها أمام الشهوات ثم الشبهات. إذا غرقت أمة من الأمم في شهوة من الشهوات كشهوة الجنس أو شهوة المال أو شهوة الملك والجاه والتنافس على الرئاسة، فإن هزيمتها أمام أعدائها من أيسر ما يكون، لأنهم إذا أيقنوا أن الثمن الذي يدفعونه لشراء ذمم وقلوب وأعمال طائفة من أبناء الأمة تكون عدوة للأمة، تبذل كل ما عندها، تبذل دينها أولا، تبيعه بعرض من الدنيا وتبذل وطنها وتبذل أمانتها، تبيع كل ذلك من أجل الشهوة التي سيطرت عليها. إذا علموا هذا الأمر صاروا أبناء أعدائنا منا، من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. يدفع الأعداء هذا الثمن، يجعلونه كحبل يربطونه في رقبة كلب يجرونه أو بهيمة يسوقونها، لا يستطيعون انفلاتا طالما أعطوه هذا المخدر الذي أدمن عليه، مثل المخدرات تماما. والمخدرات حرب على الشعوب والأمم حتى تسقط فريسة سهلة أمام أعدائها. الهزيمة الداخلية أساس الهزيمة الخارجية. وأنت ترى أنواعا من القادة يوضعون في مناصب معينة رغم الفضائح الفظيعة التي يشيعها الأعداء الذين عينوهم، ومع ذلك يستمرون ليظلوا خاضعين تمام الخضوع. وإلا زادوا في الفضيحة، نزعوا الملك، نزعوا السلطان، أو نزعوا المال أخذوه، أو نزعوا النساء أو فتنة الجنس إذا أرادوا ذلك، فيظل الإنسان عميلا. كم من العملاء على رؤوس كثير من بلاد المسلمين المحتلة التي احتلها الأعداء، وكثير منها محتل احتلالا أخطر، وإن كان في ظن الناس أهون من الاحتلال العسكري. عندما تكون عقول وقلوب الشباب والرجال والنساء موجهة إلى تفاهات وسخافات الأمور، موجهة إلى أن تكون طاقات معطلة لا ثمرة لها لا في دنيا ولا في دين، لا تحقق تقدما لا في علم ولا في تقدم حضاري ولا في قوة مادية، كالتي توجد عند الكفار. عندهم طاقات مشغولة بالأبحاث العلمية والتقدم العلمي والتقنية، وأما طوائف شعوب بأكملها ترزق تحت سلطان المخدرات، تحت سلطان الجنس، تحت سلطان الجلوس على المقاهي والنظر إلى الأفلام القذرة ولعب الدمن والطاولة والشطرنج والغيبة والنميمة والكذب، لا دنيا ولا دين. وهذه النوعية هي التي تراها للأسف، هي التي تشارك في الحياة السياسية، والتي تشارك في اتخاذ القرار، والتي تتخذ مواقف لا يمكن أن يقبلها ويستحيل أن يقبلها من عنده ذرة من دين أو حتى وطنية أو قومية. ليس عنده شيء، إنما يسلم البلاد للأعداء، وهذا من أعظم الخطر. والأعداء يدسون النبض كل حين بأنواع من الاختبارات، إلى متى وصل جسد المريض المحتضر، إلى أي شيء وصل، هل أوشك أن يحتمل الذبح دون حركة، دون نزف خطير قد يرشرش الدماء على ثياب الذابح، أم أنه يحتاج إلى مزيد من جرعات الشهوات ثم الشبهات. حقيقة بينة، كل حين اختبار، وهناك دائما من يبيع، وهناك من ينضمون إلى قافلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. مظاهر هزلية تراها كثيرا في حياتنا تؤكد خطورة هذه النوعية من البشر. مقاومة ذلك ابتداء بمقاومة الشهوات، بمقاومة عبودية الشهوات، حتى يكون للإنسان اهتمام بما يفكر فيه، بما يدركه بإدراكاته، ويكون له اهتمام بإراداته ومقاصده، أن ينظر في ذلك: ما الذي أريده؟ ما الذي أعلمه؟ وما الذي أريده؟ وإلا شارب المخدرات وقس على المخدرات أنواع الشهوات الأخرى، لا يفكر إلا في الشهوة التي يريدها، لا يعرف شيئا، لا يفكر هل يعرف أو لا يعرف، لأن الجهل إذا أدرك الإنسان أنه جاهل سعى إلى التعلم، سعى إلى أن يدرك، سعى إلى أن يوسع معلوماته ومداركه ومداركه، ولكن إذا كان غير عابئ بحاله على الإطلاق لا يفكر لا في علم ولا في عمل، لا في إدراك ولا في إرادة، لا يفكر في شيء إلا في شهوته، خطر عظيم. لذلك نقول لابد أن نهتم اهتماما بالغا بمقاومة عبودية الشهوات، إن عبودية الشهوات هي عبودية الأهواء وهي فتن آخر الزمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. عامة شراح الأحاديث كأنهم لم يتصوروا أن يوجد من يعبد هذه الأشياء عبادة الشرك الأكبر، فتجد عامة من يفسرها على أنها الشرك الأصغر، مع أنك ترى أمثلة توقن بأن عبودية الدرهم والدينار تصل أحيانا إلى الشرك الأكبر. تجد إنسانا عاش عمره مثلا يدافع عن الشيوعية والاشتراكية، وعندما انقلبت الأحوال وصار الثمن الذي يدفع عند الرأسمالية أغلى، صار يعني عدوا للاشتراكي ومدافعا منافحا عن الرأسمالية. تجد نوعية من البشر لأجل الكراسي والمناصب عنده استعداد لكي يقف في وجوه المؤمنين المسلمين وينتهك كل حرماتهم، وإذا كان هناك أوامر وتوجيهات ومصالح في أن يقف في وجوه الكفار لا مانع، القضية عنده سواء، اليوم أقتل هذا وغدا أقتل ذاك، اليوم أهدم مسجدا وغدا أهدم معبدا، القضية عنده الذي يدفع، الذي يعطينا، الذي ييسر لنا الشهوات. لذلك تجد المسرحية الهزلية التي يعيشها كثير من بلادنا مبنية هذه الأيام على من يدفع أكثر، على من يعطي الرشاوى للناس، ويظنون أنهم بذلك يحققون أشياء عجيبة، تسمع عجبا وترى شخصيات كأننا في يعني شيء عجيب لا يتصور، سلك مثلا حديقة حيوان، أشياء عجيبة جدا، كيف يقاد الناس بهذه الطريقة؟ عبودية الشهوات خطر عظيم، الزواج من أعظم أنواع العصمة من عبودية الشهوات. ونسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين هذه الشهوات المحرمة التي تؤدي إلى الشبهات المضلة، وأن يعيذنا من الجبن والبخل والهم والكرب والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نعوذ بالله من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. نسأل الله أن يبارك العروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. جزاك الله شيخنا الشيخ ياسر الفهمي خير الجزاء على ما طرف بنا من انواع من الشهوات التي يدفع الناس لها ثمنا غاليا، وربما دفعوا دينهم ثمنا لها الان مع اصحاب المعركه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكيل العريس، وكيل العروس، ولي العروس، ولي ولدها ولي لا عمها، عمها وكيل وليه، وكيل وليها، وليها ولد ولدها، ولدها شقيق الأخ رمضان. نعم، ووالدها ووكل شقيقه. وعبد المنعم وكل شقيقه. ده شقيقك انت. والعروس العريس عمه. حط ايدك فيه. وكيل العروس. حضرتك الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإني توكلت على الله وزوجت ابنة أخي سمية جمعة عبد الملك عطية لموكلك ابن أخيك معاوية ماهر سيف على الكتاب والسنة وعلى الصداق المسمى عاجله وآجله، والحاضرون يشهدون بذلك. الله على ما نقول شهيد. قبلت منك تزويجك ابنة أخيك سمية جمعة عبد الملك عطية لابن أخي موكلي معاوية ماهر سيف على ما ذكرت، والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما.